السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الأول من هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون سلسلة نافعة لي ولكم أجمعين. هذه السلسلة هي سلسلة يعني أنا أقول أنها من الجنة، لا أدعي ذلك لأنني أنا الذي يعني أنا الذي أقدمها، ولكن لنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه السلسلة اسمها العلم، سنتكلم فيها عن كل ما يتعلق بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. فإذا هذه السلسلة من الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سبيلا لنا لدخول الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل هذه السلسلة طيبة مباركة علي وعليكم وعلى كل من سينتفع بها لاحقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن تكون هذه السلسلة طريق لنا إلى الجنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وهذه السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم فيها عن تعريف العلم لغة واصطلاحا، وسنتكلم عن أنواع العلوم، سنتكلم عن حكم تعلم العلم، الحكم الشرعي لتعلم العلم هو واجب ولا مستحب ولا إيه بالضبط. هنتكلم عن الأشياء التي لها الأولوية أن نتعلمها، وهنتكلم عن حاجتنا إلى العلم، هنتكلم عن تاريخ نشأة العلم، هنتكلم عن خصائص العلم، هنتكلم عن أدوات الحصول، أدوات تحصيل العلم، إيه هي الأدوات اللي ممكن من خلالها نحصل على العلم، هنتكلم عن أهل العلم، هنتكلم عن العلاقة بين النية والعلم، هنتكلم عن العلاقة بين القرآن والنظريات العلمية الحديثة، هنتكلم عن آداب طالب العلم، يعني الصفات التي يجب أن تتوفر في طالب العلم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا على أن يعني نوضح كل ذلك بالتفصيل إن شاء الله. طبعا كل اللي أنا قلته ده على دروس، يعني مش كل ده هتكلم عنه النهاردة سبحان الله العظيم، ولكن اليوم فقط سنتكلم في العناصر التالية. أولا خلي بالك معايا عشان تعرف احنا النهاردة هنتكلم عن ايه. اولا تعريف العلم لغة واصطلاحا، ثانيا انواع العلوم، ثالثا حكم تعلم العلم، الحكم الشرعي لتعلم العلم، رابعا الأشياء التي لها الأولوية التي يجب أن نتعلمها، خامسا وأخيرا حاجتنا إلى العلم. هذه العناصر الخمسة التي سنتكلم عنها بإذن الله في لقائنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. فتعالوا نبدأ أولا تعريف العلم لغة واصطلاحا. خلي بالك معايا، العلم تعريفه في اللغة هو نفس العلم تعريفه في الاصطلاح، حيث عرف العلم وجاء هذا التعريف في الكتاب الرائع، كتاب العلم لابن عثيمين. خلي بالك بقى، قال إيه؟ العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. العلم هو إدراك الشيء، خلي بالك من كلمة إدراك دي عشان هتبان لنا بعدين. خلي بالك معايا، العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. ومن أهل العلم من قال، خلي بالك معايا، ومن أهل العلم من قال العلم هو نقيض الجهل وهو أوضح من أن يعرف، يعني هو أصلا معرف، فبالتالي مش محتاجين إن احنا نعرفه. من أهل العلم من قال ذلك. فخلي بالك بقى معايا، يبقى العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما وهو نقيض نقيض الجهل. ده التعريف العلم الذي اتفق عليه لغة واصطلاحا. لغة يعني عند علماء اللغة، واصطلاحا يعني عند علماء الشرع. خلاص كده؟ طيب، يبقى ده تعريف العلم لغة واصطلاحا. طب ما تعالوا كده بالمرة ناخد فايدة كده. العلم يعني يعلمون. تعالوا نفرق ما بين يعني كلمات جاءت في القرآن الكريم. قال لك يعلمون ويعقلون ويفقهون، مش كده ولا ايه؟ طيب، عايزين بقى نفرق ما بين المصطلحات دي، يعقلون ويعلمون ويعقلون ويفقهون، وناخد معاهم بالمرة الفهم، لان ربنا قال ففهمناها سليمان، ما قالش فعلمناها، قال ففهمناها سليمان. فالله معنى كده انه في فرق ما بين العلم والفهم، وفي فرق ما بين العلم والفهم والفقه والعقل. تعالوا نشوف، تعالوا كده بالمرة واحنا بنأسس الأشياء على حقيقتها. تعال نشوف. خلي بالك معايا بقى وانتبه جيدا. قال لك إنه الفرق بين العلم والعقل والفقه، دايما تلاقي ختام الآيات مثلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلاص كده، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وبعدين في آية تانية يقول لك أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي آية تانية صم بكم عمي فهم لا يعقلون، طبعا غير الآية اللي هي صم بكم عمي فهم لا يرجعون. خلاص، طيب، يبقى إذن لا يعقلون، لا يعلمون، لا يفقهون، وكلمة الفهم. تعالوا نفرق ما بينهم. أولا لا يعلمون هنحطها في تعريف العلم إدراك الشيء، يعني لا يدركون الأشياء. يعني بمعنى إيه لا يعلمون؟ يعني مثلا أنا قدامي مية، لو أنا عرفت أن دي مية، أدركت أن هذه التي أمامي هي ماء، هذا الذي أمامي هو عبارة عن ماء، يبقى أنا كده علمت، وصلت لدرجة يعلمون، عرفت ان دي مية. خلاص كده، طيب، ولكن يعقلون بقى ان انا ابتدي افهم ان هذا الماء هو الذي خلق منه كل شيء حي، خلق الله منه كل شيء حي، ان هذا الماء يمكنني ان انتفع به مثلا في الشرب، في ري الزراعة، في مثلا البناء. فيبقى العقل هو يعني الانتفاع بالشيء، مش مجرد العلم بيه وخلاص، مش مجرد ان انا عارف ان دي مية بس، لكن العقل الانتفاع بالشيء. طيب، والفقه؟ لا، يفقهون بقى. الفقه خد بالك بقى هو الجمع بين العلم والعقل، ولكن يضيف على هذا الفقه ان انا بقى ان انا اوظف هذا الامر، اوظف هذا الامر لخدمتي، للانتفاع به. هتقولي طب ما انت قلت في العقل الشيء ان انا يعني انتفع به. لا، لعلهم يعقلون يعني اعرف ان انا ممكن استخدم هذا الشيء، لكن العلم مجرد العلم بس، دي مية، طب خلاص ماشي دي مية. إنما العقل إني أعقل إن أنا ممكن أشربها، صح ولا إيه؟ ممكن إن أنا مثلا أروي بها الزرع. طب الفقه بقى، الفقه إن أنا أستخدمها استخدامات أخرى غير الاستخدامات الأساسية بتاعتها. يعني مثلا المية دي إحنا بنروي بها الزرع، إحنا بنشرب منها، خلاص دي الاستخدامات الأساسية، لكن أنا ممكن أستخدمها في البناء، صح ولا إيه؟ ممكن أستخدمها في الطهي، صح ولا إيه؟ طيب، أمال بقى لما بتيجي يفقهون في القرآن يعني معناها إيه؟ شوف ربك يقول إيه، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يعني هنا بتبين معنى آخر لكلمة لا يفقهون، الذي لا يفقه هو الذي لا يدرك قيمة الشيء كلها. يعني لا يدرك القيمة القصوى للشيء. يعني هم بيخافوا، اليهود بيخافوا مننا ليه؟ أكتر من ربنا. بيخافوا من البشر أكتر من ربنا ليه؟ عندهم صفة الجبن ليه؟ لأن هم مش عارفين قيمة الله الحقيقية، لأن إيمانهم ناقص. لأن هم لو عارفين قيمة الله الحقيقية لن يخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون أن القوي الذي له القوة المطلقة هو الله، وأن البشر إذا كانوا أقوياء فقوتهم أمام الله إيه؟ ضعيفة. إذن الفقه معناه إدراك الشيء ولكن بعمق أقوى. يعني أنا مثلا عرفت أن دي مية، ده اسمه إيه؟ علم. طيب عرفت أن المية دي ممكن أستخدمها في كذا، ده اسمه العقل. يعني عقلتها خلاص. وخلي بالك العقل معناه إيه؟ العقل اللي أنا بفكر فيه والكلام ده معناه عقل الشيء، يعني ربط الشيء. فأنا لما أفهم أن دي المية دي ممكن أستخدمها في الشرب وفي ري الزراعة مثلا، يبقى أنا كده عقلتها داخل العقل، يعني ربطتها، ربطت المعلومات اللي أنا ممكن أستنفع بها من المية دي، الانتفاع ده في عقلي، خلاص بقت أصبحت ملازمة لي. أما الفقه بقى أن أنا ابتدي أتعمق فيها أكثر وأكثر وأكثر وأدرك القيمة الحقيقية للشيء الذي أمامي. هو بقى إدراكا جازما، أن ما عدش أقول هي دي مية ولا زيت ولا ده إيه ده، لازم إدراكا جازما في تعريف العلم خلاص. فكلما تعمقت في إدراك الشيء فأصبح هذا هو إيه؟ الفقه. طيب يبقى معلش تاني، العلم ها لعلهم إيه، أو كلمة يعلمون معناها العلم أن أنا أدرك الشيء، العقل أن أنا أتقدم خطوات في الاستفادة من هذا الشيء، الفقه أن أنا أتقدم خطوات أكثر وأكثر في الاستفادة من هذا الشيء، بالإضافة إلى معرفة قيمته الحقيقية بالنسبة لغيره، مش لذاته خلاص، مش أن دي مية، لا أعرف أن المية دي بتنفعني مثلا أكثر من غيرها في كذا، أن أنا ما ينفعش أستخدم بديل. يعني مثلا إيه، أنا دلوقتي بطبخ بالمية، أو بلاش دي، بس الزرع بالمية، ينفع أسقي الزرع بالعصير؟ ما ينفعش. ينفع المية ينفع ان انا بطبخ بالمية، ينفع اطبخ بالعصير؟ ما ينفعش. يبقى ان انا ادرك قيمة هذا الشيء، وانه هذا الشيء يؤدي لي مهمات لا يمكن لاي شيء اخر ان يؤديه بها الا اذا انا ابتكرت شيئا اخر. يبقى ده الفقه خلاص كده. طيب الفهم بقى، ولذلك قبل ما انتقل للفهم، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يجعله يدرك قيمة الدين، قيمة العلوم الشرعية، فيخشى الله سبحانه وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعمقه في الدين، سبحان الله العظيم. فالفقه هو إيه؟ إدراك الشيء ولكن بعمق. إنما العلم إدراك مجرد إن أنا أدرك إن هذا الشيء موجود في مية هي. لكن العقل إن أنا أبتدي بقى إيه؟ يعني أدركها وأستنفع وأنتفع بها. إنما الفقه بقى أدرك القيمة الحقيقية. أصل العقل ممكن أنا أستنفع بيها وبس، إنما ما كنتش عارف قيمتها الحقيقية، سبحان الله. ما هو ممكن واحدة مثلا، يعني واحدة تلبس الذهب، هي بتلبسه ليه؟ زينة خلاص. هي أولا علمت أنه ذهب فهذا علم، عقلت أنه للزينة فهذا عقل. بس بقى ممكن إيه، ما تعرفش أنه قيمته غالية، ممكن تبدله بصفيحة بحاجة فلصة. لكن لو عرفت أن المعدن ده غالي ومن أغلى المعادن، يبقى هي كده فقهت هذا الأمر الذي إيه أمامها، التعمق أكثر في الشيء. طب الفهم بقى، إذا استمعت هؤلاء الثلاثة، علمت بوجود الشيء وانتفعت به وأدركت قيمته الحقيقية، أدي الثلاث حاجات دولت إذا حصلوا جوايا، يبقى أنا كده فهمت، يبقى أنا كده إيه فهمت، حصل لي الإيه الفهم خلاص كده. الفهم ده أن أنا بقى بألم بالشيء من كل جوانبه، يبقى أنا كده فاهم خلاص كده. طيب إذن لكن لازم نفرق ما بين الأشياء دي، عشان دي أسس بنبني عليها السلسلة كلها. يبقى هذا تعريف العلمي. تعريف العلمي هو إيه؟ إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، أدرك أن هذا ماء. طيب ده مش زيت؟ لا، يعني ما يختلطش في ذهني أبدا أن ده حاجة تانية غير المية، إدراكا جازما أبقى متأكد يقينا أن دي مية. هذا هو العلم خلاص كده. طيب تعال بقى ثانيا أنواع العلم. وخلي بالك بقى معايا أنواع العلوم، خلي بالك معايا، العلوم لها، خلي بالك معايا وركز قوي عشان دي أسس، بعد كده لما أجي أقول أنواع العلوم تبقى فاهم، والسلسلة لازم تسمع كل دروسها. خلاص، أنواع العلوم. هنا لو قلنا أنواع العلوم، هناك علوم طبيعية، وهناك علوم إنسانية، وهناك علوم دينية. تاني، هناك علوم طبيعية، وهناك علوم إنسانية، وهناك علوم دينية. دي تقسيمة وضعها العلماء علشان خاطر قسموا المواضيع من قسموا العلم من حيث المواضيع بتاعته. فقال لك بقى العلوم الطبيعية زي علم الفيزياء والكيمياء لأنه بيتعامل مع الأشياء، العلوم الإنسانية زي علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والكلام ده كله، وعلم الإنسان وعلم كده. أما قال لك العلوم الدينية هي العلوم التي تتعلق بالأديان، هم قسموها كده. ده تقسيم. في تقسيم آخر، في عدة تقسيمات وضعت للعلم، عدة تقسيمات، لكن تعالوا نقول بقى عشان نختصر أن العلوم نوعان، علوم دينية أو علوم نسميها كده علوم شرعية وعلوم وضعية. علوم شرعية يعني العلوم التي تتعلق بالشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، يعني علوم القرآن، علوم الحديث، علوم الفقه، خلاص كده، علوم العقيدة، الكلام ده كله ده يندرج تحت العلوم الشرعية. والنوع الثاني العلوم الوضعية، أي العلوم التي وضعها البشر. قسمها بقى طبيعية، إنسانية، زي ما أنت عايز، بس عشان خاطر تبقى التقسيم ما ايه ما انتهش وتبقى صغيرة وسهلة وواضحة. علوم شرعية وعلوم وضعية. العلوم الشرعية هي العلوم التي تتعلق بشريعة الله سبحانه وتعالى، وهنا الذي نقصد به طبعا الإسلام. والعلوم الوضعية العلوم التي قام بوضعها البشر، خلاص كده، زي مثلا علم الاجتماع. اشتهر أن مؤسس علم الاجتماع هو إيميل دوركايم، ولكن طبعا لا، مؤسس علم الاجتماع هو ابن خلدون العالم المسلم، ولكن بعد موت ابن خلدون محدش فضل وراه، فمات العلم بموته فأحياه مرة أخرى إيميل دوركايم، فسموه مؤسس العلم الايه، مؤسس علم الاجتماع، المؤسس الحديث لعلم الاجتماع، لكن المؤسس الأصلي هو ابن خلدون. العلوم دي وضعها بشر، خلاص كده، يبقى إذن دي علوم وضعية، خلاص كده. طيب، يبقى ده أنواع العلوم. العلوم بنوعيها الوضعية الشرعية والوضعية، خلي بالك معايا، العلوم بنوعيها العلوم الشرعية والوضعية، العلوم دي ممكن تكون نافعة أو ضارة. ممكن تكون علوم نافعة أو إيه أو ضارة. لا لا لا، استنى بقى عشان بس ايه يا عم هشام، انت بدأت ايه تدخل شمال وبدأت تقول كلام مش مظبوط. انت بتقول العلوم بنوعيها ممكن تكون علوم نافعة او ضارة، ايوة، وانت بتقول في علوم شرعية وعلوم وضعية. قول لي بقى، يعني ممكن علم التفسير يكون علم ضار؟ ممكن علم العقيدة يكون علم ضار؟ باختصار يا عم هشام، يعني ممكن العلوم الشرعية اللي انت بتقولين عليها دي تكون علوم ضارة؟ ازاي ازاي؟ وانا حبيبي في الله ارد عليك واقول لك، لو واحد اصر انه يتعلم بدعة في الاسلام، اصر انه يتعلم بدعة في الاسلام وينشرها، يبقى ده علم ضار، مش كده ولا ايه؟ بلاش دي. لو واحد اصر ان هو يتعلم مثلا ايه، ان هو يتعلم علم مش هيفيده في حاجة، يعني مش هيقربه من ربنا، ولا يعني مثلا لو واحد قال لك ايه، والله انا هعمل رسالة الماجستير بتاعتي عن اهل الكهف، اسميهم وعددهم وكانوا عايشين فين وكانوا ده اسمه علم ايه؟ قول لي ده علم لا ينفع ولا يضر. لا، ده علم يضر. طب ليه علم يضر؟ لأنه ضيع وقتك، ووقتك انت هتتحاسب عليه عند ربنا سبحانه وتعالى. الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع أشياء يوم القيامة، من بينها خلي بالك، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يعني سؤالين عن الوقت، سؤالين عن الوقت من أربعة. يبقى حضرتك لما تضيع الوقت، يبقى هذا شيء ضار، هذا شيء بيضرك. للأسف احنا بنقول ايه، خلينا ضيع وقت لحد بس ما الحاجة المهمة اللي انا مستنيها تيجي. مفيش حاجة اسمها تضيع وقت ابدا. اهل الجنة سيتحصرون، ايوه، ده هيكونوا في نعيم، بس مش هيتحصروا إلا على ساعة ضيعوها من غير ما يذكروا الله سبحانه وتعالى، مش هيتحصروا غير على ساعة ضيعوها في عدم ذكر الله وعدم طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى إضاعة الوقت ضرر، صح ولا إيه؟ إضاعة الوقت ضرر، سبحان الله العظيم. لما واحد أراد أن يوقف أحد الأئمة وقال له قف أسألك سؤال، فقال أوقف لي الشمس، وقف لي الوقت، ما عنديش وقت، سبحان الله العظيم. فإذا يبقى هنا ممكن أنا أحول العلوم الشرعية إلى علوم ضرة، لو أنا تعلمت بدعة ونشرتها، ولو أنا تعلمت إيه، لو أنا تعلمت علم مش هيقربني إلى الله. يعني مثلا أنا لما أقعد أقول هم أهل الكهف دولت كانوا أسمائهم إيه، هو ده هيفيدني في العبادة في حاجة؟ هيفيدني في القرب من الله أو البعد عن الله؟ ده أسأل نفس السؤال ده. طب لما مثلا أروح أقول إيه، هم الثلاثة بتوع الغار كانوا شباب ولا كبار؟ طب هم كان أسميهم إيه؟ طب هم قعدوا قد إيه في الغار؟ أنا مالي؟ هو لو ربك سبحانه وتعالى يعني لو ربك سبحانه وتعالى رأى أن في إخبارنا بأسمائهم وكم مدتهم التي مكثوا في الغار فائدة لنا تقربنا من الله، كان هيذكر لنا ده، سبحان الله العظيم. بس هو قال لنا إيه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، طبعا أصحاب الكهف عارفينهم، والرقيم اللي هم أصحاب الغار. وشوف ربك يقول إيه، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. بص بقى التعليق، قل ربي أعلم بعدتهم. تمالك انت مالك، هو ده هيفيدك بحاجة؟ هينفعك بحاجة؟ هيقربك من ربنا؟ لو معرفتهوش هيبعدك عن ربنا؟ لا، يبقى خلاص ما تضيعش وقتك فيه. ادي العلم انا ممكن احوله لضار، وانا ممكن احوله لايه، لنافع. هو ممكن يكون العلم نافع وانا احوله لضار، زي المال. المال ممكن ربنا ادهولي من حلال فانا انفقه من حرام، اصبح المال ضرر. زي الزواج، الزواج كمان يا عم هشام، الزواج، ايوة الزواج ده، لو انا مثلا لو أنا تزوجت الزوجة وأهملتها ولم وما صرفتش عليها وضربتها وأهنتها، يبقى أنا كده أصبح الزواج ضرر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى أنا مسؤول عن الزوجة، فلو أهملتها أصبح الزواج ضرر لي، أنا اللي خليته كده. يبقى إذن العلم ممكن يكون نافع وأنا أخليه ضار. فهمتوا إزاي يا جماعة؟ طيب، إذن العلوم الشرعية والوضعية بقسميها، العلوم دي منها النافع ومنها الضار، وخصوصا في العلوم الوضعية. أما العلوم الشرعية فكلها نافعة، كلها نافعة، وأنا أستطيع، أنا الذي ممكن أن أنا أخليها علوم ضارة لو أنا تعلمت بدعة، لو أنا تعلمت شيء سيضيع لي الوقت. لو خلي بالك بقى معايا من الجاي دي، لو أنا تعلمت العلم الشرعي بنية فاسدة، ودي هتيجي معانا يمكن نعمل لها درس مستقل. لو يبقى ثلاث حاجات يخلوا العلم الشرعي ممكن يبقى ضار. الحاجة الأولى إن أنا أتعلم الشيء الذي يعني يكون بدعة. الحاجة الثانية إن أنا أتعلم شيء لا طائل له، يعني مثلا أفضل أبحث عن أشياء هتضيع لي وقتي، زي ما اديتك أمثلة أسماء أهل الكهف، الكلب بتاعهم كان نوعه إيه، الأسماء بتوع أعمار بتوع الغار، مش عارف إيه الكلام ده. ها، الحاجة الثالثة اللي تخلي العلم ممكن يبقى ضار إن أنا أتعلمه بنية فاسدة. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، من تعلم العلم، خلي بالك معايا، من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، خلي بالك، أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. الله الله الله، إيه ده؟ معقول؟ يعني أنا لو اتعلمت العلم عشان خاطر أقعد أبقى عالم كده وأقعد قدام العلماء، بس أنا أرى إن حضرتك في هنا في هذا الشيء قصرت وكذا وكذا وكذا، لمجرد إن أنا بس أجاري العلماء، أناظر العلماء بس عشان إيه المنظرة، ها؟ يبقى أنا كده العلم ده أصبح ضار، ضرر علي. السبب الثاني، لو أنا بتعلمه عشان أماري به السفهاء، أجيب واحد سفيه كده وأقعد بقى إيه هو يقول لي هو يقول لي ما فيش عذاب قبر، وانا اقول له فيه، ما فيش فيه، ما فيش فيه. الامر واضح اصلا، الامر واضح، الامر مش محتاج. فهمت كده؟ او ان انا الحاجه الثالثه اتعلم العلم عشان بقى ايه، ادخل كده القناه عندكم واقعد كده وامسك الميكروفون واشرح، ومحدش لما انا اشرح محدش يروح اي قناه تانية يقعد هنا معايا ويسمعني، انا اللي بتكلم، ما فيش حد بيفهم في القناه دي قدي. هو ده كده أصبح العلم ضرر، سبحان الله العظيم. فيقول لك بقى أدخله الله النار والعياذ بالله. يبقى ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر. يبقى تلات حاجات يخلوا العلم حتى ولو كان علم شرعي ممكن يكون ضرر علي. أولا أن أتعلم بدعة، ثانيا أن أنا أتعلم ما لا طائل له وما لا نفع له، وثالثا أن أنا أتعلم العلم بنية إيه؟ بنية فاسدة. وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل درس كامل عن العلاقة بين العلم والنية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن يبقى ده كل ما يتعلق بإيه؟ بأنواع العلم. قلنا أن العلم هو علم، خلي بالك، علم شرعي وعلم وضعي. العلم الشرعي كل العلوم التي تتعلق بشريعة الله سبحانه وتعالى، والعلم الوضعي كل العلوم التي وضعها الايه، التي وضعها البشر، من علوم بقى إنسانية وطبيعية وكده، يعني العلوم الإنسانية طبعا اللي هي الاجتماع والاقتصاد والسياسة، والعلوم الطبيعية زي الجغرافيا والفيزياء والكيمياء، الحاجات دي كلها. خلاص، يبقى طيب حتة الضر والنافع دي، من الذي جاء لنا بهذا التقسيم؟ الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن السحر قال إيه؟ ويتعلمون، يبقى علم ولا مش علم؟ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الله، يبقى ما يضرهم ولا ينفعهم، يبقى علم نافع وعلم إيه؟ وعلم ضار. خلاص كده؟ طيب، يبقى إذن هذا من حيث إحنا قلنا أولا تعريف العلم وعرفناه، وقلنا هو إدراك الشيء إدراكا، إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما، وفرقنا ما بين يعلمون، يعقلون، يفقهون، ويفهمون. ها، قلنا بقى يعلمون اللي هو إدراك وجود الشيء، إنما يعقلون الانتفاع من هذا الشيء، إنما يفقهون ها إدراك قيمة هذا الشيء بالإضافة إلى الانتفاع به، ويفهمون الجمع ما بين العلم والعقل والإيه والفقه. خلاص كده؟ طيب، وبعدين ثانيا عرفنا بقى، قلنا أنواع العلم، قلنا العلم إيه؟ أنواعه علم وضع، علم شرعي وعلم إيه؟ وضعي. طيب، ثالثا حكم تعلم العلم. انت يا عم هشام هتكلمنا عن حكم تعلم العلم بنوعيه، الوضع الشرعي والوضعي؟ أيوة. طيب تعال نشوف بقى الحكم بالنسبة لتعلم العلم. أنا دلوقتي معنا، بص يا جماعة، لازم لما أخطي خطوة أشوف حكمها إيه عند ربنا. أنا رايح أزور قريبي، ده حكمه إيه؟ صلة رحم، يبقى أروح. أنا رايح أزور مريض، حكمه إيه؟ زيارة المرضى حث عليها الشرع، يبقى أروح. طب أنا رايح المكان الفلاني هيضرني ولا هينفعني؟ لازم كل خطوة أخطيها أشوف الخطوة دي حكمها إيه في الشرع، هي هترضى ربنا ولا لا. طيب العلم، تعلم العلم حكمه إيه؟ خلي بالك معايا، قال العلماء أن حكم تعلم العلم، تعلم العلم هو فرض كفاية. فرض إيه؟ كفاية. طيب الأول بس قبل ما أوضح فرض كفاية والكلام ده كله، تعالوا نقول مقدمة في نص دقيقة يا جماعة. الأحكام هناك في الفقه يقول لك الأحكام التكلفية، الأحكام اللي احنا مكلفين بها خمس أحكام، في واجب اللي هو الفرض يعني، وفي المستحب، دي نص محاضرة فقهية كده اهو، اما هيبقى ما هي سلسلة العلم بقى، سبحان الله، شوف فيها بركة، سبحان الله. يبقى خلي بالك الأحكام التكلفية خمسة، الواجب اللي هو الفرض يعني، والمستحب اللي هي السنة، والمباح اللي هو مش حرام ولا حلال، والمكروه والإيه والحرام. الواجب اللي هو الفرض، والمستحب اللي هو السنة، السنة المستحب اللي هو إيه؟ يثاب فاعله ولا يؤثم تاركه، يعني الحاجة اللي أنا لو عملتها أخد حسنات ولو سبتها مش هاخد سيئات، ده المستحب. والمباح اللي أنا عملته أو ما عملتهوش مش يعني مش هتفرق ولا حسنات ولا سيئات، مباح اعمله ما فيش عليك ضرر. والمكروه، المكروه اللي هو إيه بقى؟ لو أنا قمت بهذا العمل المكروه، سبحان الله العظيم، لو أنا عملته ممكن يعني ايه مع تكراري اخد وزر، ولو انا ما عملتهوش مش علي حاجة. اما الحرام الذي هو يقول لك بقى ايه، يعاقب فاعله ويثاب ايه تاركه، سبحان الله العظيم. طيب الاحكام التكليفية الخمسة دي، الواجب مستحب مباح مكروه حرام، العلم واجب ولا مستحب؟ يعني فرض ولا سنة ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ تعال بقى نشوف كده. خلي بالك معايا أن أهل العلم قالوا هناك من العلوم ما هو تعلمه واجب، ما هو تعلمه إيه؟ واجب، فرض يعني واجب كده يعني إيه. خلي بالك معايا، لأن الواجب اللي هو الفرض بينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ده اللي هو لازم كل الناس تتعلمه، وفرض كفاية اللي هو لو خمسة ستة تعلموه خلاص سقط الإثم عن الكل. ففي علوم فرض عين واجب عيني يعني لازم كلنا نتعلمها، زي إيه؟ علم الطهارة. الطهارة لازم تعرف انت هتتطهر ازاي، لان ما لا يتم الواجب به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الصلاة ما تنفعش من غير طهارة ووضوء، فطالما ان الصلاة ما تنفعش من غير طهارة يبقى لازم اتعلم الطهارة. كل رجل وكل امرأة لازم يتعلموا الطهارة، فرض عين خلاص كده. لازم نتعلم الصلاة وأحكامها، باب الصلاة لازم نتعلمه. فرض عين، أيوة فرض عين، لأن الصلاة واجب على كل مسلم مسلمة، خلاص كده. طيب الزكاة واجب تعلمها على أهل الزكاة، الصوم واجب تعلمه على من يستطيع الصيام، والحج وجب تعلم الحج على من إيه يعني استطاع أن يذهب إلى بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم زيارة بيته الحرام حاجين ومعتمرين. يبقى هنا في علوم تكون في حقنا واجب عيني لازم نتعلمها، أيوة، ولو ما تعلمناهاش هنحصل على الإثم والوزر، أيوة، خلاص كده. طيب أما العلوم، باقي العلوم الأخرى فهي فرض كفاية. بمعنى إيه؟ يعني لو خمسة ستة تعلموا العلم ده يبقى خلاص كده أصبح إيه؟ أصبح إن إحنا مش علينا وذر لو ما تعلمناش. يعني أنا مش شرط مثلا أروح أتعلم، مش شرط إن أنا أروح أتعلم علوم الحديث كلها، مش شرط إن أنا أروح أتعلم علوم الفقه كلها، مش شرط، لا، أنا أتعلم بس اللي يصلح عبادتي مع الله سبحانه وتعالى، ده فرض عين لازم أعمله. أي علم العبادة تصلح به لازم أتعلمه، زي الصلاة قلت لك الصلاة ما تنفعش غير بالطهارة، يبقى أصبح تعلم الطهارة واجب. يبقى أي علم يصلح عبادتي ويقربني من الله، أي علم يصلح عبادتي أصبح واجب، زي ما فهمتك كده. أما العلوم الأخرى فهي فرض كفاية. بس خلي بالك بقى، فرض الكفاية ده لو يعني مثلا لو احنا عندنا خمسة ستة في البلد بيعرفوا يغسلوا ويكفنوا، طيب يبقى كده أصبح خلاص إحنا ما عندناش وزر، خلاص أنا مش معنى كده أن أنا لازم أروح أتعلم التكفين والتغسيل لأن في غيري بيعرف. طب افرض ما فيش ولا بني آدم في البلد بيعرف يكفن ويغسل، يبقى كلنا نأثم، هنعمل في ميتنا إيه يعني؟ كلنا نأثم عشان ما فيش ولا واحد راح يتعلم، خلاص. طيب لو إحنا تعال بقى للعلوم، الحكم ده بينطبق على العلوم الوضعية، في علوم منها فرض عين وعلوم منها فرض كفاية. إزاي؟ كل العلوم الوضعية كلها فرض كفاية، كلها لو تعلمها البعض سقط الإثم عن الكل. ولكن تعال بقى شوف مثلا لو عندنا ما فيش ولا دكتور ولا طبيب في بلاد المسلمين، نأثم ولا ما نأثمش؟ أيوة نأثم، كلنا نأثم عشان ما وديناش عيالنا وإحنا ما تعلمناش. طيب لو ما فيش عالم ذرة في بلاد المسلمين كلها نأثم؟ أيوة نأثم. يبقى العلوم الدنيوية مطلوبة، وخصوصا بقى لو دخلت في باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة عسكرية يبقى علم العسكرية لازم نتعلمه، قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة إعلامية، قوة تعليمية، قوة تربوية، قوة بدنية، كل القوة دي لازم نتعلمها، نعد لهم ما استطعنا من قوة ومن رباط الخير. ليه؟ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله، يبقى إذن العلوم الوضعية تعلمها حكمه إيه؟ واجب كفاية، فرض كفاية. ولكن لو لم يتعلم في الأمة أحد هذه العلوم الوضعية يبقى الإثم هيطلنا كلنا، خلاص كده. أما العلوم الشرعية منها ما هو واجب عيني لازم نتعلمه، زي كل المسلمين وجب عليهم أن يتعلموا فقه الطهارة، كل المسلمين وجب عليهم أن يتعلموا فقه الصلاة، كل المسلمين وجب عليهم أن يتعلموا فقه الصيام. ما أنا طب لو ما قدرتش أصوم أعمل إيه؟ المسلمون الذين يستطيعون أن يدفعوا زكاة أموالهم وربنا أغناهم، أسأل الله أن يغني فقراء المسلمين وأن يعطي المحرومين من المسلمين. المسلمين الذين يستطيعون أن يدفعوا أموال الزكاة وجب عليهم أن يتعلموا أحكام الزكاة، أصبح في حقهم هذا العلم حكمه إيه؟ أن هو واجب لازم يتعلمه، ولو ما تعلمهوش يأثم. طيب تعال بقى شوف كده فقه الحج لمن استطاع إلى بيت الله سبيلا وواجب عليه أن يتعلم إيه الحج. هذه العلوم تعلمها فرض عين واجب عيني، من يتعلمه فهو مثاب يعني يأخذ أجر، ومن لا يتعلمه فهو إيه يأخذ إيه وزر، سبحان الله العظيم. يبقى ده حكم العلم، حكم العلم يا رب يكون واضح، ولو مش واضح تبقوا تسألوني بعد الدرس ونبقى نعيده تاني وتالت إن شاء الله. احنا قلنا أولا عشان ما تهش مني تعريف العلم وعرفناه، ثانيا أنواع العلم وذكرناها، ثالثا قلنا حكم تعلم العلم وبينا الحكم، رابعا اللي جاية بقى خلي بالك من دي لأن دي مهمة جدا، رابعا أولويات التعلم، يعني أنا الأولى أول حاجة أتعلمها إيه؟ خلي بالك معايا، أول حاجة وأول حاجة أن أنت تتعلمها خلي بالك معايا، ها علم، أيوة أيوة سامع ناس كده بتقول العقيدة، أيوة علم العقيدة. مش معنى يا عم هشام علم العقيدة، لأن علم العقيدة يعلمك أو يعرفك من تعبد. وبعدين ربك سبحانه وتعالى قال إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل ما قبل العمل الاستغفار ده عمل، بس قبل العمل قال له فاعلم، فاعلم تعلم علم العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. النبي ظل 13 سنة في مكة يعلمهم العقيدة، سبحان الله العظيم. يبقى علم العقيدة من أولويات العلوم التي يجب على الإنسان، يجب على المسلم أن يتعلمها. وسبحان الله العظيم، لأن ربك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه ترجم بابا في صحيحه سماه باب العلم قبل القول والعمل، وحط في هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى علم العقيدة من أولويات العلوم التي يجب أن نتعلمها، خلاص. نمرة اثنين علم الفقه. إيش معنى بقى علم الفقه؟ أصل علم العقيدة يعلمك من تعبد، وعلم الفقه يعرفك كيف تعبده. الله، علم العقيدة بيقول لك اعبد الله سبحانه وتعالى ويعرفك على الله وأسمائه وصفاته، إنما علم الفقه بقى بيعرفك تعبده إزاي، من وكيف. من أعبد؟ أعبد الله. علم العقيدة يجاوب لي على هذا السؤال بالتفصيل، كيف أعبده؟ الذي يعرفك ذلك هو علم الإيه؟ علم الفقه. فإذا يعني العلمين دولت من أولويات العلوم اللي احنا لازم نتعلمهم، وخصوصا بقى إيه في علم الفقه الأشياء الواجبة اللي احنا قلنا لازم نتعلمها زي الطهارة والصلاة والكلام ده كله. ما الأخت لازم تتعلم إزاي تطهر من الحيض، لازم تتعلم أحكام النفاس، لازم تتعلم لازم كله يتعلم أحكام الجماع والغسل وكيفية رفع الحدث الأكبر والأصغر والحاجات دي كلها. يبقى إذن أولويات التعلم أولا علم العقيدة، ثانيا علم الفقه، بعد كده يجي بقى أي علوم تانية إيه وراء، علم التفسير بقى، الحديث، علوم القرآن التانية، نتعلم بقى علوم دنيوية، خلاص كده. طيب يبقى إذن دي الأولويات. طيب تعال بقى لخامسا وأخيرا لأن أنا طولت عليك، ها خامسا وأخيرا حاجتنا إلى العلم، حاجتنا إلى العلم. هو احنا محتاجين للعلم؟ عمال تصدعنا يا عم الشام، العلم تعريفه وأنواعه وحكمه ومش عارف الأولويات، احنا محتاجين للعلم أصلا؟ أيوة انت محتاج للعلم ليه؟ أولا لرفع الجهل عنك، صح ولا لا؟ لرفع الجهل عنك، لأن الجهل جاء مذموما في القرآن الكريم والعلم جاء محمودا سبحان الله العظيم، بل العلم وأهله سبحان الله العظيم. يبقى إذن أولا لرفع الجهل عنا، ثانيا خلي بالك معايا، ثانيا للتقرب من الله سبحانه وتعالى، علم العقيدة والفقه والتفسير، لما تدبر آية لما أفسر آية كل ده يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا في العلوم الدنيوية، لو أنا عديت للأعداء ما استطعت من قوة عسكرية واقتصادية وإعلامية وتعليمية والكلام ده كله بنية أن أنا أنصر الإسلام والمسلمين، يبقى ده إيه؟ يبقى ده خير. أنا بتعلم العلم عشان أنصر لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان علما شرعيا أو علما وضعيا سبحان الله العظيم. نمرة ثلاثة، إحنا محتاجين للعلم ليه؟ لتوفير، خلي بالك معايا، لتوفير الزمان. ما أنا النهاردة لما محتاج أسافر من القاهرة مثلا إلى الإمارات، من القاهرة إلى السعودية، من القاهرة إلى أي بلد، طيب أنا لو هركب الجمل هاخدها مش عارف في كم شهر، طب لو هركب القطار هاخدها مش عارف في كم أسبوع، طب لو هركب الطيارة في ساعات. يبقى مين اللي بيوصلنا للطائرات والكلام ده؟ العلم سبحان الله العظيم. يبقى العلم أنا محتاجه عشان يوفر لي الزمان، طيب أنا كمان محتاجه عشان يوفر لي الإيه؟ يوفر لي المكان. ازاي؟ انا دلوقتي لو كان عندي مكتبة فيها كتب كانت هتاخد في بيتي او في عندي مساحة كبيرة، لكن دلوقتي ملايين الكتب محطوطة على اسطوانة قد كده صغيرة جدا. فوفر لي مكان ولا ما وفر ليش؟ العلم وفر لي مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى انا محتاجه لرفع الجهل عني وعن غيري ايضا عشان اعلم الناس. نمرة اتنين، محتاجه عشان انصر دين الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة، محتاجه عشان اوفر الزمان. نمرة اربعة، عشان توفير المكان. نمرة خمسة، عشان توفير الوقت. توفير الايه؟ الوقت. ما انا كل ما وفرت الزمان هوفر الايه؟ الوقت اللي هو الزمان. طيب انا كمان محتاجه عشان اوفر، خلي بالك معايا من دي لان دي مهمة جدا، اوفر الايه؟ سرعة الانتشار والسهولة. يعني انا مثلا لو محتاج ان انا اديكم محاضرة زي دي، انا محتاج ان انا اروح في مسجد او اروح في قاعة واجمعكم كلكم وكلنا نروح ونجتمع ومش عارف ايه، لكن انت حضرتك قاعد في بيتك وده قاعد في بيته، لو سمحت لو بتلعب في حاجة سيبها يعني لو بترغي مع حد انتبه لله يكرمك، يعني لو بتاكل حاجة قول لي اتفضل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الخير. أنت دلوقتي قاعد في بيتك وأنا قاعد في بيتي وبشرح لك وبفهمك وبتسألني وبسألك وبنستفيد من بعض سبحان الله العظيم. فأنا محتاج للعلم في هذه الأشياء كلها. باختصار شديد إحنا محتاجين للعلم، حاجتنا إلى العلم للوصول إلى حياة سهلة وميسورة، الوصول إلى حياة سهلة وميسورة. توفير جهد، أسافر بقى واركب الطيارة واجي لك ونجتمع، وتوفير مال، ما انا قاعد اهو بوصلة نت صغيرة وانت براوتر او بوصلة نت قاعد بتسمعني وانا بسمعك من غير ما المحاضرة دي ما تكلفك ولا حتى ربع جنيه ولا حتى شلن، ما فيش شلنات دلوقتي يا جماعة. ها، وبعدين سبحان الله حتى بعد كده لما بتاخد المحاضرة بتاخدها ببلاش سبحان الله العظيم. يبقى توفير جهد، توفير وقت، توفير مال، توفير مكان، رفع الجهل عني وعن غيري، نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وده أهم شيء. يبقى كل دي أهداف أو حاجتنا إلى الإيه؟ حاجتنا إلى العلم. عشان كده يا جماعة من أهداف هذه السلسلة أن أرغب العلم لديكم، أن أرغبكم في العلم، أحببك في العلم، أخليك تطلب العلم بنوعيه الشرعي والوضعي، لازم سبحان الله العظيم. فإذا شفتوا العلم مهم قد إيه، وإحنا محتاجين للعلم قد إيه سبحان الله العظيم. هذا هو العلم أيها الأحبة الكرام. إن شاء الله سبحانه وتعالى نلتقي في لقاءات قادمة على في هذه السلسلة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. وطبعا أنا عايز بس أنبه وأقول، لما تكلمت في الأحكام التكلفية وقلت يعاقب ويثاب، أنا هنا بس يعني تكلمت سريعا لأن مش بدي محاضرة فقه، مش عايزة محاضرة تبقى تقيلة عليك، ولكن أنا بس عايز لك الأحكام التكلفية الخمسة عشان أشرح لك العلم حكمه إيه، عشان أشرح لك العلم حكمه إيه. العلوم الدنيوية ممكن أستفاد منها حسنات وأجر، أيوة، لو أنا نويت بها أن أنا أنصر دين الله سبحانه وتعالى، أن أنا أرفع الجهل عني وعن غيري، أن أنا أبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، إصلاح النية. وهنبين كل ده في السلسلة قدام إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والرزق الواسع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حظا وافرا من العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم نعمل بما نعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما على علم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.